ضخم جدا يكلف مليارات الدولارات. الشيخ يصير حج السنة قال لهم روحوا لحج الخميني. نعم. لكن الحج هذا وقع في مكة. الله نعم. خرجوا من اليوم الثامن إلى عرفة. إلى عرفة. فورا. وباتوا في عرفة ليلة التاسع. ثم نزلوا إلى مزدلفة. إلى مكة. ما شاء الله. واحد تسعة ولا بعد ما بعد عرفة. يوم العاشر. يوم العاشر. بعد غروب بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس. لا ماذا تولى صلي. بعد غروب. لا لا. أفضل. نزلوا إلى مكة فورا وانتظروا حتى انتصف الليل. فطافوا بالبيت طواف الإفاضة. ثم عادوا إلى مزدلفة. فالتقطوا الجمار ووقفوا يعني بعض وقت من هناك في عرفة في مزدلفة وصلوا المغرب والعشاء بعد منتصف الليل طبعا. لا ثم نزلوا مسرعين إلى منى فرموا الجمر قبل طلوع الشمس وربما يمكن قبل الفجر قبل حرارة الشمس. طريقهم فاضي طبعا ما في ناس هذا ولا شيء ضعفة. نعم ضعفة ضعفة. لا شيخنا يعني هذا معنويا يعني نعم فعلوا هذا في حجهم. الله أكبر. أولا لم يبيتوا وطبعا تصور ولم يبيتوا في مزدلفة ولم يصلوا الفجرية صلوا الفجر في منى ورموا قبل الفجر فهذا الحج الجليل. بس لا شك وسائل لا أخاك أن هذون أخذين فتوى أي طبعا لأنه معهم شيخ. أي هذا هو ممكن تضمارك من الحكي أنهم أخذين فتوى لا معهم شيخ. أي نعم الله أكبر معهم شيخ. صارت المناسك عبارة عن فوضى. أي حج هذا؟ وين التربية الروحية هذه؟ أستاذ هنا لما نحكي صحة هذا الحج شيخنا صحة هذا الحج باطل. الحج له أركان وفي واجبات. أي نعم. طيب إذا قام الإنسان في الأركان هذول مثل هذه الجماعة اللي حكاهم أبو مالك بعتقد قاموا عملوا الأركان المطلوبة اللي هي أربع أركان والطلوع على عرفة والطواف ورمي الجمار بس أن أوقاتهم طيب وين ترتيبها؟ ترتيبها زي ترتيب الصلاة بس يعني أنا بس بالسنة ما صلوا الفجر في المزدلفة صلاة الفجر وين؟ هذه واجبات ركن صلاة الفجر ركن طبعا طبعا البيات في المزدلفة واجب وصلاة الفجر في المزدلفة ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصلاة هذه صلاة الفجر في المزدلفة بعد الوقوف في عرفة وقال من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه ولذلك كان أكثر الناس هذا كم الناس يرون الجمار كيف؟ ولسه ما صاروش يعني تم حجه ولسه رمي الجمار ما تم معناته بعد هذا فيش فيش أركان كيف؟ يعني الرسول هذا اللي تحكيه أنت صحيح يعني أنا مقبول بس مقبول فقد تم حجه ولسه الحج ما تم لسه في رمي الجمار وفي طواف الإفاضة لا لا عم نحكي نحن بالنسبة للركن اي نعم اما لا اذا في اركان هو اذا بدك تقول هيك بتقول لسه امام طواف الافاضة واركان ورمي طواف الافاضة سيدي الرمي واجبات من الواجبات لكن الركن هو طواف الافاضة مين يؤذن هو عفو بعض الناس فقد تم حجه وقضى تفسره ما معنى هذا يعني فقد تم حجه بالنسبة لما مضى من الأركان إلى هذه الساعة. قبل أيوة. أي نعم. طب بالنسبة للوضع الوضع البصري العملية هلا الحج البصر مثلاً بدنا نطلع من عرفة. الله يعينه الله يعينه. مسؤوليتهم على المسؤولين عنهم إلا من علم. تبارك الله. سمعت واحد اسمه بكر الجزائري هذا بيعجبني جدا في بيعجبني في دائما تفسيره ولفظه ولطف كلامه لو تسمعوا فيه تعرفون بيحكي عن الذهب الحلي للنساء بقول لك انه هذا مهما كان الحلي للمرأة سواء كان لبسته في المناسبة يعني بالسنة مرة مرتين ثلاثة وعندها لا يدفع عن الزكاة بس بالوقف والسنة ما تاخذوا مني تقولوا خلاص وهذاك اللي كان يدفع ويصير لا لا لا وغشنا لا خلهم ولكن برضو اذا دفعت الزكاة خير وصدقة دفعت عنه كما يقول بعض العلماء قال ولكن قال بعض الصحابة والتابعين والتابع وعزمه إنه كثير منهم قال إنه لا زكاة وسمى بعض الأسماء إنه لا زكاة للحلي ما دام تتحلف فيه زي المتاع زي عنده فرش في البيت عنده سجاد عنده كذا هذا هذه المرأة يعني كأنه هذا نوع من أنواع اللي تستخدمه ويلزم إله فشو رأيك في كلام وكلام لطيف قال لا تقولوا أنا والله اللي غيري تحكوا عليه ولا تقولوا والله فلان قال لازم تدفعوا الزكاة وأنا بقول ما تدفعوا ما فيش عليه ما بقولش أنا بقول لا تجب على الزكاة أنا أنت إذا وجبت على نفسك ودفعت والله هذا خير وبس لا يلتبس عليك أمر الرسول تحملوا على اللي قال أو لا فهذا يعني نفس هو الكلام هذا اللي تلاحظ فيه أعجبت فيه جدا طبعا جابوا صيغة أحسن من اللي حكيته وأنا عم رأيك فيما قاله الشيخ أبو بكر الجزائري رأيي أبو عبد الله معروف أول لا طريقة ما بحكي عن الحكم أنا شو بيهمني طريقة شو بيهمني الأسلوب العدل إذا كان بيرضي الفريقين ولا يأتي بالدليل الشرعي المصرح بأنه هذا الذهب مستثنى من كل ذهب وأنه ليس عليه زكاة هذا من جهة من جهة أخرى بغض النظر عن أحاديث المصرحة بأنه يجب الزكاة على حلي النساء وأن الرسول لما سأل المرأة تخرجين الزكاة قال لا أجاب عليه السلام بأنها جمرة من نار فأنا ما بهمني الأسلوب مع تجاهل الغاية لكن إذا انضم حسن الأسلوب إلى صحة الغاية فهو أسمى ما يمكن أن يصدر من عالم أما كلام جميل كلام معسول ولكن ليس تحته دليل شرعي يلزم بما يقول هو يتكلم في هذه المسألة كما يفعل دكاترة آخر الزمان يعني بيعرض الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة وبيقول ولكل وجهة بيخليك بقى أنت بتاخذ بالرأي هذا بياخذ بالرأي وكلهم من رسول الله ملتمس هكذا يزعمون شايف أو على سبيل النكتة وهي خاتمة الجلسة زعموا بأن أحد المفتين اقتضى له سفر فخلف بديله ومكانه والده وهو جاهل نصب مكانه بغيبته يفشي الناس قال له يا أبي أنا رجل جاهل كما تعلم قال له أنا